بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. انتهينا بفضل الله في الدرس السابق من الكلام على المرفوع وتعريف الموقوف، ونكمل اليوم بإذن الله تعالى الكلام باقي الكلام على الأخبار. الشيخ لما تكلم على الموقوف قال: والموقوف ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع. دي اتكلمنا عليها في المرة الماضية. بيقول: وهو حجة على القول الراجح إلا أن يخالف نصا أو قول صحابي آخر. وبعد كده عرف الصحابي فقال: والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. أول مسألة حجية قول الصحابي، يعني هو دأب العلماء على التبويب لهذه المسألة بكلمة ايه؟ قول الصحابي. احنا عندنا الموضوع اعم من ان هو يكون قول، يدخل فيها كل ما نسب او اضيف الى الايه؟ الى الصحابي. يدخل فيها ايضا عندنا الاقرار، اللي احنا المرة اللي فاتت اخترنا ان الاقرار الصحابي حجة، اتكلمنا هذه المسألة وقلنا اقرار الصحابي حجة. فلما نتكلم على حجية قول الصحابي يبقى قوله ها وعمله واقراره وايه يعني ايه كل ما نسب الى الصحابه، وقبله إيه هل هو حجه ولا مش حجه. لازم نحرر محل النزاع، يعني نعرف احنا نتكلم في ايه، ايه المقصود بايه، هو قول الصحابي اللي احنا بنتكلم عليه انه هو حجه ولا مش حجه. اولا احنا عرفنا ان قول الصحابي اما ان يثبت له حكم الرفض او لا يثبت له حكم الرفض. احنا اذا ثبت له حكم الرفع ده مش هتكلم فيها، اتكلمنا عليها قبل كده اللي هو المرفوع حكما، دي مش قول صحابي، ده مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم مرفوع حكما، ده مش موضوع كلامنا النهاردة. يجي نجي نتكلم على حجية قول الصحابي، يجي اول شرط ان هو ايه؟ لا يثبت له حكم الايه؟ الرفع. كويس كده؟ طيب ما لم يثبت له حكم الرفع، لا يخلو من أن يشتهر أو لا يشتهر أو لا يعلم اشتهر أم لا. كم حالة؟ ثلاثة. إن يشتهر، طب نعرف إزاي أن قول الصحابة اشتهر؟ إن يقولوا مثلا على المنبر، إن يقولوا في حضرة إيه الصحابة، يقول لك كان فلان فلان حاضر فقال فلان كذا وخذلا. يجي في ملابسات خلينا نرجح ان قول الصحابي ده ايه؟ اشتهر. لا احنا ما عرفناش ان هو اشتهر، يعني ايه؟ لم يثبت عندنا ان هو ايه؟ اشتهر. جت قرينة تبين ان الصحابي دوت اخد لك يعني ذكر سر به او خاص به شخص معين، اخد لك وثبت ان هو الشخص دوت لم ينقله الى غيره فلم يشتهر عنه ايه؟ هذا القول. غالب الاحاديث او غالب الموقوفات اللي هي النوع الثالث، اللي احنا لا نعلم هل اشتهر ام لا، احنا عندنا قول الصحابي مش عارفين اذا كان اشتهر ولا ايه ولا لم يشتهر. يجي غالب الاقوال بتكون ان هي ايه؟ من النوع الثالث. النوع الثاني اللي هو لا يشتهر او لا يعلم هل اشتهر ام لا، ايضا ايه؟ قريبين من بعض. الا احنا بنقول لما يكون في قرينه تبين ان هو اشتهر، انه جاله على منبر، او قرينه ان هو مثلا ايه يعني خاص به شخص معين وهكذا. اول حالة اللي هو ما اشتهر من اقوالهم. طب اشتهر الصحابة وافقوه ولا خلفوه ولا لم ينقل لينا عنهم قول في هذه المسألة، لان عارفين ان هم وافقوه ام خالفوه. طيب يجي احنا كده فرعنا، هو خلي بالك يجي عندنا ان هو ليه حكم الرفع او ملوش حكم الرفع. اللي ليه حكم الرفع احنا مش هنتكلم عنه، اللي ملوش حكم الرفع اشتهر ولا ما اشتهرش ولا لا نعلم. طب اشتهر الصحابه، ما هو اشتهر يجي لازم الصحابه بقى ايه؟ اتكلموا. طب ليهم كلام موافق ولا مخالف ولا ما اتكلموش؟ يجي ثلاث حالات في ايه؟ في ما اشتهر. طيب اذا اشتهر ووافقوا الصحابة يبقى ده ايه دوت؟ يبقى ده اجماع، وهذا حجة بالاتفاق. واصل كده؟ اذا اشتهر ووافق الصحابة هذا ايه؟ اجماع، وهو حجة بايه؟ باتفاق. طيب ان اشتهر وخلفوه، معايا كده؟ ان اشتهر وخلفوه، اذا في ثلاث مسائل. يعني احنا هنستنبط من مسألة اذا اشتهر قول الصحابي وخلفوه الصحابة، يبقى في كذا قول للصحابة في المسألة، في ثلاث مسائل متعلقة بهذا الايه، بهذا الامر. اول حاجة ان قول بعض الصحابة ليس حجة على بعض، قول بعض الصحابة ليس حجة على بعض. لازم نعرف هذا الامر، ان الصحابة وفي اجماع نقل في هذا الامر. يعني الجويني امام الحرمين بيقول ايه؟ واجمعوا ان قول الصحابي لا يكون حجة على ايه؟ على الصحابي. الامدي اي احنا مسألة الخلفاء، سنة الخلفاء ديت يعني يمكن نتكلم عنها النهاردة، ولكن هي خارج الموضوع. لكن هي مسألة سنة الخلفاء الراشدين، يعني سنة ليهم هم خلفاء، فبيجي لها وضع خاص، كأن في الزام للناس للعمل بها، لان ده خليفة، كأنه سن قانون عمل به الناس، او عمل امر، مش مقصود سن قانون يعني، لا يعني مقصود يكون امر الزم به الناس، يبقى دي سنة خليفة. زي مثلا سيدنا عمر يجمع الناس على الايه؟ على ابي مثلا، زي سيدنا عثمان يعمل اذان الاذان الثالث، دي سنة الخلفاء. لكن انت تيجي تلاقي في لما تيجي تتكلم في مسألة يقول لك قال عمر، طب قال عمر يبقى ده مش خليفة، ده قوله، يبقى قوله من ضمن الايه؟ الاقوال. انت عمرك ما يقول لك قال عمر ويقول لك هو احد الخلفاء وهذا القول من سنة الخلفاء، ما فيش حد بيقول كده في عند الاستدلال في الفقه. لما يقولش قال عمر، يقولش قال ابو بكر، يقول لك ده خليفة وده جاله في، لا. احنا لما بيجي يعني تنقل سنة الخلفاء هي امور معينة عشان نبقى فاهمين، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. ليه ما جالش وسنة ابو بكر وعمر وما حددهمش مثلا؟ لا ده هو يا جماعة اسمها سنة الخلفاء، يعني الامور اللي كأنها الامور اللي عملها الخليفة او الصحابة وهو خليفة، كأنه ايه؟ سنها للناس فصاروا عليها، فدي سنة الخلفاء، وغالبا بيجي فيها اجماع، يعني غالبا ان كل الصحابة يكونوا موافقين على هذا الامر. معايا ولا مش معايا؟ عشان احنا ايه بس ايه لما نيجي نتكلم على سنة الخلفاء ما نقولش قول مثلا ايه؟ قول عمر. احنا بنيجي نتكلم في المسألة نقول قال عمر وقال ابن عباس، وقال ابن عباس ارجح، نقول ابن عباس الرسول دعاله بالفقه، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وقوله، فاهمين كده ولا لا؟ فلا لا غير لما نقول مثلا ده عمل الخليفة، هنا بقى في ايه؟ ده بيتنجى موضوع تاني، ده في امر الرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ الالتزام بهذا الايه؟ بهذا العمل. الأميدي بيقول اتفق الكل على ان مذهب الصحابة في مسائل الاجتهاد لا يكون حجة على غيره من الصحابة المجتهدين، اماما كان او حاكما او مفتيا. الشوكاني بيقول اعلم انهم قد اتفقوا على ان قول الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس بحجة على صحابي اخر، وممن نقل هذا الاتفاق ابو بكر والامدي وابن الحاجب وغيرهم. الشنقيطي بيقول قول الصحابي الذي ليس له حكم الرفع ليس بحجة على مجتهد اخر من الصحابة اجماعا. يبقى احنا كده اول مسألة لما يشتهر قول الصحابة ويخالفوه نعرف ان قول بعضهم ليس حجة على ايه؟ على بعض. المسألة الثانية طالما ان الصحابة لهم اقوال في المسألة لا نخرج عن اقوالهم، لا نخرج عن ايه؟ عن اقوالهم في نفس المسألة. ايوه طبعا، يعني ما لا نخرج عن اقوالهم في مسألة اخرى، احنا في المسألة اللي هم لهم اقوال فيها. قال الاثرم سمعت ابا عبد الله امام احمد يقول اذا كان في المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لم نأخذ فيها بقول احد من الصحابة ولا من بعدهم خلافهم. طبعا اذا كان فيها حديث خلاص. وإذا كانت المسألة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قول مختار، يعني لهم إيه الصحابة لهم أقوال، نختار من أقاويلهم ولم نخرج عن أقاويلهم إلى قول من بعدهم. واضح؟ المسألة دي هنتكلم عنها في مسألة الإجماع، يعني دي مسألة متعلقة بإيه؟ بمسائل الإجماع، نتكلم عنها فيما بعد إن شاء الله. لكن إحنا الآن ننبه إن إذا قول الصحابة اشتهر والصحابة خلفوه، يبقى أول حاجة إن قول بعضهم ليس حجة على بعض، ثاني حاجة إن إحنا لا نخرج عن أقوالهم، ما نحدث قول خارج إيه؟ أقوال. لكن ممكن نوفق نجمع بين قولين ونطلع منه قول، ها؟ يبقى ده قول من أقوالهم برضه. يعني اخترنا قول هذا وقول هذا ووفقنا إيه بينهم. المسألة الثالثة ان احنا نرجح من بين اقوالهم ما ترجحه القرائن. قال تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 20/14، وان تنازعوا، يعني الصحابة، رد ما تنازعوا فيه الى الله والرسول، ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء. يجي احنا كده عرفنا ان الصحابة اذا قولوا اشتهروا خلف الصحابة، احنا نرجح من بين هذه الاقوال لا نخرج عنها، وهم بعضهم قول بعض ليس ملزما للاخرين. طيب، اما ان يشتهر ولا يعلم له مخالف او موافق، يعني ان هو يشتهر واحنا مش عارفين حد وافقه او حد ايه او حد خالفه، ده يبقى عبارة عن ايه دوت؟ يعني عندنا قول صحابي وما عندناش حد خالف وما عندناش حد موافق وما عندناش اقوال تانية مش عارفينها. يعني ان احنا عرفنا في اقوال مخالفة، عرفنا في اقوال موافقة، هنا ما عندناش اقوال تانية للصحابة، مش عارفين هما اتكلموا ما نجلش مثلا او كذا، ما عندناش اقوال تانية للصحابة، فده بنعتبره اجماع سكوتي. طالما ان احنا ما عندناش حد مخالف، ومن شأن الصحابة ان هم لو كانوا مخالفين كانوا تكلموا، اذا هذا الحالة بيعتبر هذا الاجماع السكوتي، والاجماع السكوتي فيه خلاف بالاحتجاج به، والراجح انه حجة ظنية. ابن تيمية بيقول في مجموع الفتاوى 20/14، واما اقوال الصحابة فان انتشرت ولم تنكر في زمانهم ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء. المسألة الثانية والثالثة هي دي موطن النزاع. يجي احنا عندنا قلنا اذا اشتهر، دي تخلصنا فرعنا منها الحالات بتاعتها، الاثنين التانيين ان هو لم يشتهر او لا يعلم هل اشتهر ام ايه ام لا، المسألة ديت هذا هو موطن النزاع. كويس كده؟ يجي احنا بنيجي نتكلم على المسألة بتاعتنا، قيدناها بكم قيد حتى الان؟ قيد ان هي ما تكونش لها حكم الرفض، ثاني قيد ان هي ما تكونش مشتهرة، مش كده؟ في ناس قيدوا قيود اخرى، طب احنا ما يكونش اشتهرت، ما يكونش فيه اقوال الصحابة اخرى معاهم، واخدين بالكم؟ في ناس زادوا قيود اخرى والشروط دي متفق عليها، يعني انا ما كنتش اقول، لكن احنا نقول منها اثنين كده بحيث ان هي ايه مشهورة، يعني ايضا الا يخالف الصحابي نصا من الكتاب او السنة او الاجماع، ان الصحابي لا يخالف نصا من الكتاب او السنة او الاجماع. طبعا لان هو لو خالف نص من الكتاب او السنة او الاجماع يبقى قوله مردود. طب من القياس ان الصحابي يخالف القياس، هنا المسألة خلافية. الراجح والظاهر عند مذهب الإمام أحمد إن بيحمل قول الصحابي في هذه الحالة على التوقيف، إنه مرفوع، لأنه عكس الإيه القياس، يجي لم يخالف القياس إلا إذا كان بتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم فيقدم على القياس، يجي مذهب الظاهر عند مذهب الإمام أحمد. طبعا في قول ثاني، يعني ابن عقيل وأبو الخطاب بيختاروا تقديم القياس على قول الايه الصحابي، يقول لك القياس ده دليل وقول الصحابي مختلف فيه، نقدم الدليل على قول الايه الصحابة، لكن ظاهر كلام الامام احمد انه يقدم الايه، يقدم قول الصحابة بيديه حكم الرفض. يبقى المسألة ديت تضاف الى مسائل الايه ما يثبت له حكم الايه الرفض، على القول بترجيح ان قول الصحابة يقدم على الايه على القياس. المسألة ديت هنجيلها في مسائل القياس، الشيخ العثيمين عاملها يعني كلام من شروط القياس ألا يخالف قول الصحابي، على أساس أنه كان بيعتبر قول الصحابي حجة، لكن هو طبعا الآن لما اعتبره مش حجة زي ما نشوف، فهذه الحالة إيه الكلام ده هيتلغي، لأنه مش حجة أصلا، مش هيخالف القياس، مش هيقدم على الإيه على القياس. لكن طبعا عند إحنا رجحنا إن هنرجح إن قول الصحابي إن شاء الله إنه حجة، وهنيجي في مسألة القياس هنتكلم على هذه المسألة بالتفصيل ونقول كلام العلماء فيها، وليها في كلام طويل فيها يعني. يبقى احنا ضفنا قيد تاني ان هو ايه لا يخالف نصا من الكتاب او السنة او الاجماع او الايه او واخد بالك، ان خالف القياس ان برضه هنقدم عليه قول الصحابي. يبقى في الحالة ديت مش هنعتبر ان هو ليس شرطا ان يخالف القياس، لا ده ممكن يخالفه هو يقدم ايه عليه، لكن لو خالف الكتاب او السنة او الاجماع لا هو يرد. ايضا من ضمن الشروط الا يكون ثبت عن الصحابي الرجوع عن قوله. كان في حديث في الصحيح ان ابي هريرة كان يفتي ان من اصبح جنبا فلا صوم له، فلا يصح صومه، وبعد كده الصحابة رجعوا ونجلون عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ويكمل ايه يكمل صومه، فرجع واستقر الاجماع على ايه على خلاف قول ابي هريرة، هو رجع عنه. يبقى ما ينفعش ننسب لابي هريرة قول بعدم صحة صوم الايه الجنب. مثلا ابن عباس على خلاف لما تحريم ربا الفضل والمتعة، في بعض الناس مسألة خلافية هل رجع عنهم ولا مرجعش، مسألة خلافية. اللي بيرجح انه رجع وثبت عنه الرجوع، اذا برضو ايه لا ننسب لابن عباس هذه ايه الاقوال وهكذا. بعض الناس برضو بيقولوا ان ابن عمر رجع عن ابن عمر وابن عباس لما كانوا بيفتوا ان الحامل والمرضع بمنزلة الذي لا يطيق وعليه الايه وعليه عليها الفدية ولا صيام ولا قضاء، بيقول ان هو ايه رجع عن هذا الايه القول واخد بالك، وكان يفتي بالايه بالقضاء. يبقى يعني من ضمن الشروط ايضا ان هو ايه لا يثبت، طبعا لو ثبت يبقى ده مش قوله، لو ثبت ان هو رجع عن القول مش قوله. يبقى احنا كده حررنا يا جماعه، عرفنا الوقت المسألة احنا نتكلم فيها ايه خلاص، كل القيود اللي احنا اتكلمنا فيها دي تحطها قيود بحيث يجي احنا عرفنا محل النزاع قول الصحابة الذي لم يثبت له حكم الايه الرفض ولم يشتهر او لم يعلم انه اشتهر او ايه او لا، ولم ينقل طبعا عن الصحابة فيه ايه خلاف، ولم يثبت عنه الرجوع، ولم يخالف نص من الكتاب او السنة او الايه او الاجماع، عرفنا كده. يجي هو ده اللي احنا نتكلم عنه قول الصحابة بكل هذه القيود، هو اللي احنا هنتكلم فيه هل هو حجة ولا ايه ولا مش حجة. العلماء اختلفوا في هذه المسألة على أقوال كثيرة تزيد على الستة أقوال. العلائي حافظ العلائي كان ليه رسالة اسمها إيه إجمال الإيه الإصابة، اتكلم وذكر ستة أقوال، وترحيب الدوسري في كتاب حجية قول الصحابي عند السلف برضو اتكلم وذكر ستة أقوال، وفي بعض الأبحاث معمولة في ملتقى الحديث وفي غيره برضو على حجية قول الصحابة برضو ذكروا أقوال كثيرة. إحنا لو جمعنا قلنا طلع أكثر من ستة، لأن هو في بعض الناس بيجيب أقوال غير اللي ذكرنا الآخرين، فإحنا لو دققنا تطلع أقوال كثيرة في المسألة، لكن إحنا حقيقة مش هنستطرد في تتبع كل الأقوال، لأن هو الشيخ مش عاقد فصل ولا باب عن قول الصحابة، مش هنتتبع كل الأقوال بأدلتها بالتوجيهات العلماء، ده الأمر كده يطول جدا ويخرج عن المقصود، لكن احنا هنذكر كلام الشيخ والأدلة اللي قالها ونوجهها ونرجح. وكده هنبقى ايه برضو تكلمنا عن عدة اقوال في الايه في المسألة، لان الشيخ ليه اقوال. بداية قبل ما نبدأ نشوف اقوال الائمة الاربعة، لان مهم جدا ان احنا وخاصة مذهب الحنابلة المشهور عن الاحناف القول بحجية قول الصحابي مطلقا، وليهم قول تاني احنا ننقله بعد شوية يفرق بين الفقيه وغير الفقيه، لكن المشهور على الاحناف ودول يكاد يكونوا اكثر المذاهب تنصيصا على حجية قول الصحابة مطلقا. المالكية القول بحجية قول الصحابة هو المشهور عن الامام مالك ونسبوا ليه اكثر المالكية، والقاضي عبد الوهاب المالكي برضو ذكر ان الاصح اللي يقتضيه مذهب مالك ان ايه شوف قال ان قوله ليس بحجة، يبقى ده قول ثاني في الايه مسألة. قال المالكية لهم ايه قولين، وبرضو الاحناف بس المشهور عنهم القول الايه ان هو بحجيته. الامام الشافعي القول القديم لم يختلف عليه اصحابه ان القول القديم ان كان يرى القول بحجية الايه بحجية قول الصحابة، لكن الجديد في خلاف بقى في الجديد. يعني ابن القيم في اعلام الموقعين عمل فصل كبير وذكر حجة يعني ادلة كثيرة جدا على ايه ترجيح قول الصحابي، بينفي عن الامام الشافعي ان هو قوله في الجديد مخالف للقديم، بيقول ان برضو قوله في الايه في الجديد بالقول بحجية قول الصحابي. وصح الحقيقة يعني الامام الشافعي ليه اقوال في الام ايضا تؤيد حجية قول الايه الصحابي، وبعض الناس يعني هو في خلاف، لكن غالب اصحاب الشافعي ينسبون إليه في الجديد القول بعدم حجية قول الصحابة، وده اللي برجح الغزالي. مش مشكلة احنا مش هندقق في احنا ندقق في مذهب الحنابلة، هنوسع شوية في الكلام عند الحنابلة المذهب اللي احنا بندرسه. الإمام أحمد ليه قولين في المسألة، الأول إن قول الصحابي ليس بحجة، أومى إلى هذا في عدة روايات. الروايات دي ذكرها القاضي أبي يعلى في المجلد الرابع، بيقول إيه في رواية أبي داود، بيقول ليس، شوف هو كلام لكن هم فهم منه هذا، بيقول ليس أحد إلا آخذ برأيه وأترك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيهم الصحابة أن يأخذ من قوله ما يترك. المروزي نقل عنه أنه قال في حد قاذف أم الولد، ابن عمر يقول على قاذف أم الولد الحد، يقول لا يأخذ بقول الصحابية، يقول على أم الولد إيه على قاذف أم الولد الحد. هو الإمام أحمد يقول إيه أنا لا أشتري على ذلك، هي أمة أحكامه أحكام الإماء. فهمتوا كده؟ يبقى ما خدش بقول مين؟ قول ابن عمر. اصل ابن عمر ده ذكره عبد الرزاق في المصنف وغيره. ايضا نقل الميموني على الامام احمد انه قيل له ان قوما يحتجون في النخل بفعل ابي بكر، فقال هذا فعل ورأي من ابي بكر ليس هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى برضه ظهر انه ايه ما خدش بقول ابي بكر. ايضا الميموني نقل عنه انهم سألوه عن المسح على القلنسوة فقال ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وهو قول ابي موسى وانا اتوقع. الاقوال ديت ظاهرة ان الامام احمد ما بياخدش القول الايه الصحابة في هذه المسائل. طيب القول الثاني ليه ان هو ايه حجة، وده غالب نصوص الامام احمد وظاهر اقواله باعتبار ان قول الصحابة حجة. قال ابن هانئ في مسائله 2/165 قلت لابي عبد الله حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل برجال ثبت احب اليك، او حديث عن الصحابة متصل برجال ثبت؟ قال يعني حديث مرسل برجال ثقات أحب إليك أم حديث عن الصحابة برجال إيه متصل ثقات؟ قال عن الصحابة أعجب إلي. يبقى قدم أقول الصحابة الحديث الإيه المرسل. روى أبو يعلى في الطبقات والخلال والحافظ ابن الجوزة في المناقب عن عبدوس بن مالك أبو محمد العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وهكذا آخر كلامه. يجد أصول السنة التمسك بما كان عليه الأصحاب والاقتداء بهم. في رواية أبي طالب في أموال المسلمين إذا أخذها الكفار ثم ظهر عليه المسلمون فأدركه صاحبه فهو أحق به، وإن أدركه وقد قسم فلا حق له، كذا قال عمر ولو كان القياس كان له، ولكن كذا قال عمر. يجب أن أتقدم قول عمر على الإيه؟ على القياس، يعني يقول لو كان القياس كان له، لكن ابن عمر قال أنه إيه فلا حق له فيه، يجا إيه كذا قال عمر وقدم على الإيه على القياس. كويس كده. نقل عنه أبو الحارث ترك الصلاة بين التراويح، نقل عن الإمام أحمد ترك الصلاة بين التراويح، احتج بما روى عن عبادة بن الصامت وأبي الدرداء، فقيل له فعن سعيد سيد بن المسيب والحسن البصري أنهما كان يريان الصلاة بين الإيه بين التراويح، فقال أقول لك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول التابعون. يا جماعة إيه الشيء؟ طب هم مقدمين. أيوة ما اعتبرهمش إيه هم رجال ونحن رجال كالإيه كالتابعين، لا ده هم أقوال مقدمة على أقوال الإيه، مش دول فقهاء ودول فقهاء، لا ده هو ليهم مزية فقدم قولهم إيه عليهم، وذلك يجب يعتبر أقوالهم. إن بعض الناس يقول لك إيه دول جاز عليهم الخزائل، هنشوف وقت الشيخ العثيمين دول بشر يخطئ ويصيب والسهو والنسيان ونزع لهم الخطأ وأقوالهم زي أقوال غيرهم، وإحنا ما ناخدش أقوالهم ولا نعتبرهاش. لو شوف الإمام أحمد الصحابة والتابعين قال أقول لك قال أصحاب النبي وتقول التابعون. الروايات قلنا كثيرة جدا عن الإيه عن إن الإمام أحمد كان يعتبر أقوال الإيه الصحابة، لكن هو ليه قولين في المسألة. يجي إحنا عرفنا كده أقول الأئمة الأربعة الأحناف هم أكثر ناس إيه يعني نقلا عنهم إن هو بالحجية. المالكية برضو المشهور عن المالكية وعن الشافعية وعن الحنابلة اعتبار قول الإيه الصحابة. من شهر هذا قول الناس يعني قالوا إنه عليه إجماع ولم يخالف فيه إلا المتكلمين. بعض الناس قالوا كده هنشوف الكلام ده وسنشوف إن العلاء نجل إجماع على حجية قول الصحابة من كثرة النقول عن العلماء. لكن هي المذاهب فيها أقوال أخرى. المالكية عندهم قول تاني، والشافعية بيقول الإمام الشافعي في الجديد له قول، بعض الناس بينفوا هذا الكلام بيقول لا ده أقواله أيضا في الجديد كالقديم باعتبار حجيته، وزي ما قلنا الإمام أحمد نقول عنه، لكن ظاهر أقواله هو ما خص بها في عدة مسائل، وخذلك ممكن يكون عنده قرآن أخرى ترجح هذه الأقوال وترك قول الصحابة، وخذلك لكن ظاهر نصوصه وظاهر المذهب باعتبار قول الصحابة أنه هو إيه حجة. الشيخ العثيمين رجح في الاصل اللي احنا بنختصره دلوقتي اللي هو الاصول من الاصول، رجح ان قول الصحابي حجه مطلقا. فجاب صفحه 61 الموقوف ما اضيف الى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع وهو حجه على القول الراجح الا ان يخالف نصا او قول صحابي اخر، وده احنا اتكلمنا عنه يعني ان يخالف نص او قول صحابي اتكلمنا عن المسائل ديت. فان خالف نصا طبعا اخذ بالايه بالنص، وإن قال فقول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما. إذا قول الصحابي إذا لم يخالف نص، إحنا حطينا قيود تاني كتير عن القيدين دولة، وضحنا الكلام دوت، يعني إحنا بنشرح عبارة الشيخ دي خلاص، لأن هي دي اللي صدرنا بها الإيه الكلام. فإن قول حجة إلا أن يخالف نص أو قول صحابي آخر، وخد بالك فده قول ظاهر شغل الزميل بيعتبر إن قول مطلق الصحابة إيه حجة. لكن الشيخ خالف الكلام دوت في الشرح، وخالفه في شرح البيكونية، يعني نفس قوله في الشرح ونفس قوله في شرح البيكونية. بيقول ايه في الشرح صفحة 464، والتحقيق في هذه المسألة ان يقال اما من نص النبي صلى الله عليه وسلم على ان قولهم حجة فلا ريب في انه حجة كأبي بكر وعمر. انا عايزك تركز في الكلام ده، احنا هنقف معاه كتير عشان ايه، يعني ما نحملش عبارات الشيخ اكثر مما تحتمل، لازم نناقشها بموضوعية. فقال ايه التحقيق ان يقال اما من نص النبي، هو قسمهم ثلاث اصناف الصحابة، من نص النبي صلى الله عليه وسلم على ان قولهم حجة فلا ريب في انه حجة، وراح قال ايه كأبي بكر وعمر، واما من سواهما، يعني شوف العبارة ديت، واما من سواهما ما قالش بقية الخلفاء، لكن هو ظهر كلامه في الاول ان ايه كأبي بكر بيمثل بيهم، لكن هو قال ايه اما من سواهما الاثنين بس، فظاهر قوله ان هما ما بيكملش بقية. والاستدلال بتاعه يؤيد هذا الكلام، هو في الاصل قال ايه اقتدوا بالذين من بعد ابو بكر وعمر، فنصص على ايه انه ابو بكر وعمر مش الخلفاء، ما قالش عليكم سنتي، ما قالش الحمد. قل اما من سواهما فمن كان من العلماء اللي هم علماء الصحابة المشهورين بالفقه المعروفين بالامامة. طب احنا نعرف منين هذا الكلام، يعني توضيح هذا الكلام يشق، يعني ابو هريرة بيقول عليه مش فقيه، وينقل عنه ابن القيم ان هو من فقهاء الصحابة، ونقول لا ده كان هو ينقل رواته مش فقيه. طب احنا الوقت ابو هريرة ده فقيه ولا مش فقيه، نقدر نقول ان فقيه ولا مش فقيه، يعني نرد الاقوال بتاعته ولا ما نردهاش، فيعني ايه الكلام ده. طب احنا العبرة بايه، يعني العبرة احنا ليه بنقول ده الصحابي وليه منزلة، علشان اراؤه وفقهه ولا عشان شهد النبي صلى الله عليه وسلم ونال شرف رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وشرف صحابته واختاره الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ومشاهد الوحي والتنزيل وهكذا، يعني احنا ليه بنقول قول الصحابة الماذا عن قول غيره من علماء التابعين. طب ما في بعض التابعين واخدين بالكم كان عندهم فقه وكانوا بيقضوا في عهد الصحابة زي شريح القاضي، طب يجي أبقى فجا من الصحابة قوله مقدم على الصحابي، هذا احنا نربط المسألة بالفقه. المهم بيقول أما من سواهما فمن كان من العلماء اللي هم علماء الصحابة المشهورين بالفقه المعروفين بالإمامة فإن اتباعهم أولى من اتباع الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة ومالك وأشباههم طبعا. وقال أيضا برضو، يعني ايه الجزئية دي قالها متعلقة بالكلام ده، فهؤلاء القول بأن قولهم حجة قول قوي جدا، ان هو ايه المعروفين بالفقه والإمام. وأما من كان دون ذلك، يعني ايه لا نص النبي صلى الله عليه وسلم على قوله حجة زي أبو بكر وعمر ولا من المعروفين بالفقه والإمامة، بيقول لك كرجل أعربي دخل المدينة، طبعا مش هيجي الأعرابي بس بقى، ده باقي الصحابة بقى، ده كله مش اعرابي بس، مش الاعرابي اللي دخل المدينة وقعد، لا ده احنا كده مثلا كتير من الصحابة ما مش فقهاء، وما عندناش نصوص بقى، عندنا الفقيه اللي هو ابن عباس اللي الرسول دعاله ابن مسعود، واذا بقى نحصر الموضوع في ايه في طائفة قليلين جدا. بيقول اما من كان دون ذلك رجل اعرابي دخل المدينة وامن بالرسول وعرف منه حكما او حكمين، فان قلنا قول هذا حجة فهو قول فيه نظر قوي وهو بعيد من الصواب، وهذا خلاف ما مشينا عليه في الاصل. القول بتاع الشيخ العثيمين ان هو جمع هذه التجميعة وعملها قول غير منقول عن احد من العلماء، يعني مفيش حد رجح قول الشيخ العثيمين دوت، لكن الشيخ العثيمين اختار عدة اقوال ولفق بينها التلفيق بمعنى ان هو جمعها، يعني وجمع بينها واعتبره قول. ليه اول قول ان الحجة في من نص النبي صلى الله عليه وسلم على قولهم كأبي بكر وعمر وقلنا من شوية أن ظهر عبارة الشيخ أن هو يخصصهما دون غيرهما من الخلفاء، لأن هو استدل به اقتدوا بالذين من بعد أبو بكر وعمر. هذا القول لم أقف له على قائل. ابن قدامة في الروضة بيقول إيه؟ ذهب آخرون وما سمهمش إلى أن الحجة قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وما سمش مين، ذهب آخرون. فقولك أنه مش مقبول عند الإيه، عند العلماء. وهنشوف ابن قدامة هيرد على هذا الكلام بعد شوية، أنا ناجل كلامه. فكأنه هو إيه، ما نسبوش، ما اهتمش بيه. قريب أيضا من اللي قاله ابن قدامة ده العلاء في إجمال الصحابة صفحة 51 بيقول إيه، القول باتفاق الشيخين. بس ده يعني أنا قلت قريب، ها، ومش هو القول اللي قاله الشيخ، لأن ده باتفاق الشيخين، يعني كأن الاثنين لازم إيه يتفقوا، أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأنه هو الحجة دون غيره، فقد نقله جماعة من المصنفين دون أن يسموا قائله. فما حدش قال القول ده، القول دوت لم ينسبه أحد لإيه، قاله البعض. تفريق الشيخ، القول الثاني عند الشيخ، تفريق الشيخ بين من اشتهر بالفقه والإمامة دون غيره، هذا قول لبعض الأحناف. علاء الدين البخاري في كشف الأسرار 3/324 بيقول إيه، وعن الشيخ أبي منصور عن أصحابنا، اللي بنقولها عن الإيه، على الأحناف، أن تقليد الصحابي واجب إذا كان من أهل الفتوى ولم يوجد من أقرانه خلاف ذلك، أما إن خالفه غيره فلا يجب تقليد البعض، ولكن وجب الترجيح بالدليل. ما هو ده قول، فهي كده أنا أقول في إيه، ألم أقف عند الأحناف على حد خالف غير القول ده، عشان كده قلت إن قول الأحناف ظاهر المذهب والمشهور في المذهب القول بالحجية قول الصحابة مطلقا، لكن هي القول ده واخد بالك اللي هو القول الثاني إن هم إيه، فقهاء الصحابة. القول الثالث بقى اللي اختاره الشيخ لو عدم حجية قول الصحابة مطلقا، ما كده هو اعتبر إن قول الصحابة مطلقا مش حجة، لكن إذا كان واحد فقيه إحنا نقدمه على الإيه، على الأئمة الأربعة، هو فقيه أولى منهم، أو إذا كان نص النبي صلى الله عليه وسلم ده خلاص، ده نص النبي صلى الله عليه وسلم على إيه، عليه. ده قول الأشاعرة وأكثر المتكلمين، اللي هو القول بعدم اعتبار حجية قول الصحابة مطلقا، قول الأشاعرة وأكثر المتكلمين وقول المعتزلة، ونسب للشافعي في الجديد، وقلنا على خلاف في صحة هذه النسبة للإمام الشافعي. اختاروا من الحنابلة أبو الخطاب الجلوزاني في التمهيد، اختاروا أبو الخطاب. تعال نشوف الأدلة والترجيح، محصل ما استدل به الشيخ لترجيح هذا القول. طبعا هو ايه القول اللي استدل به، عدم الحجية بقى، هو هيرد على القول بحجيتهم بقى، واخدنا هو ده الاصل عند الشيخ، الا اللي هم ايه اللي دي نص فيهم او كانوا مشهورين بالفقه والامامة احنا نقدم قولهم على قول الايه، ادم دول فقهاء اولى من الفقهاء الاربعة. قال ايه، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. شوف الاستدلال، وقوله تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بيقول ومعلوم أننا لو اتبعنا الصحابة لكنا أطعنا غير الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا دليل على وجوبه ولا على مشروعيته أيضا، ولأن الصحابة رضي الله عنهم كغيرهم غير معصومين من الخطأ، تخفى عليهم الحجة ويحصل منهم السهم والنسيان. خلاص كده كلام الشيخ، الأدلة اللي هو قالها خلاص. هذه الأدلة العامة اللي ذكرها الشيخ من أن اتباع الصحابة طاعة لغير النبي لعدم عصمته من الخطأ على فرض التسليم بشمولها لمحل النزاع، ان هو لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، يعني ما تتبعوش الصحابة، يعني هنفترض ان ايه، ان عموم هذه الايات يدخل فيها الايه، تشمل الصحابة، فهي تشمل من كان فقيها وغيره. يجد أول إيه؟ يدخل فيها الفقيه، يعني هذا فقيه غير فقيه فطاعته غير خلاف طاعة الرسول وطاعة الله عز وجل. احنا بنتبعش فقه، احنا بنتبع الوحي، فده قوله مش وحي سواء فقيه ولا مش فقيه. يجى اول هذه الادله ترد على تفريق الشيخ الاسلامين وقبوله بايه؟ بقبول قول الصحابي الفقيه. ماشي، اللي نص هنقول ان هي مخصصه بما ايه؟ بما نص النبي صلى الله عليه وسلم على الاقتداء به كابي بكر وعمر، واخد بالك؟ ماشي، لكن الفقيه يخرج. واحنا نلحق بهم مين؟ عثمان وعلي باقي الخلفاء الايه؟ الاربعه. لان امر عليكم بسنه سنه الخلفاء. معايا مش معايا؟ طبعا مساله الاقتداء بالائمه الاربعه مساله كبيره. وايه هي سنتهم؟ زي ما اتكلمنا من شويه، في اقوال كثيره جدا. واحنا في الدروس لو انتم تتذكروا اللي كنا عطيناها في اصول البدع، كنا تكلمنا على وده، يعني ابحاث موجوده ان هي في اقوال كثيره جدا تزيد على يعني اربع اقوال او اكثر في ايه المراد بسنه الخلفاء. اقوال كثيره جدا. الراجح ان المراد بسنه الخلفاء مش نفس سنه الاحياء سنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا، وان كان من اجتهادهم. وفي اقوال كثيره جدا، يعني المساله دي كنت ناوي اتكلم فيها لما الشيخ عرض ليها في اقتدوا بابي بكر وعمر، وقال ان بسنتهم اللي وافقوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم او ما وافقوش كانت اجتهاديه، وقال هذا القول هو الايه الاقوى. المساله ديت هو ده الراجح، وان كان في تفصيل في المساله وفي يعني شبه، واخد بالك؟ ومن اقوى الشبه، انا هقول بس مش هنوسع في المساله لان الدرس طويل. فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ايه؟ لن يغلب عسر يسرين. ليه قال كده؟ ان مع العسر يسرا، ان مع العسر. فالعسر في المرتين جاءت ايه؟ معرفه. فالمعرف اذا كرر كان نفس الاول، اما النكره اذا كررت كانت غيرها. فاهمين كده؟ عشان كده قال هو عسر واحد ويسرين، لان اليسر جه منكر. إن مع العسر معرف يسرى، إن مع العسر يسرى، يبقى اليسر الثاني غير اليسر الأول، يبقى يسرين، لكن العسر واحد. طيب، طب تعال نطبق هذا الكلام على عليكم بسنتي. دي معرفة ولا مش معرفة؟ معرفة بالإضافة. طب وسنة الخلفاء معرفة ولا مش معرفة؟ معرفة برضو. طب السنة والسنة الاثنين معرفين، يجا نفس السنة، يجا سنة الخلفاء ما كانت من سنة مش اجتهادية. قاعدة ان المعرف اذا كرر كان عين الاول قاعدة اغلبية، ولها ايه؟ لها بعض الامور تشز عنها. الكلام ده كنا بحثناه بتوسع في الـ يعني البحث اللي احنا عملناه في اصول البدع. واظن ان الشيخ العثيمين ايضا كان في الكتاب اللي هو شرحه في اللغه، لا مش الاجروميه، لا اسمه مش لا لا اسمه مش حاضر، لكن هو الشيخ كان تكلم برضه على هذه الايه المسألة. نرجع بقى لمسألتنا ثانية. يجي احنا كده عرفنا الادلة العامة دي تشمل الفقيه وغير الايه الفقيه، وقلنا هي ممكن تجي مخصصة بأبي بكر وعمر للنص على الايه الاقتداء بهم، وهنلحق بهم ايه؟ يعني هنلزم الشيخ الحق باقي الايه الائمة الخلفاء. مشكل على هذا الامر عليكم او اقتدوا باللذين من بعد ابو بكر وعمر، النبي صلى الله عليه وسلم الاسلوب ده ما فيهوش اسلوب ايه حصر وقصر عشان نقول ده خاص بس هم اقوالهم بس اللي حج. ده هو اهتم بيهم وارشد الناس للاقتداء به، لكن لا يدل على ان غيرهم من الصحابه قوله ليس بحج. معايا ولا لا؟ يعني احنا نفهم ليه من ان اقتدوا بالذين من بعد وعليكم بسنة الخلفاء الراشدين ان اقوال غيرهم مش حجه؟ فين الحصر والقصر وفين التخصيص؟ احنا الادله احنا نقولها بعد شويه، مش احنا قلنا موافق العام ليه اقتدوا التخصيص؟ هل دي العكس بحكم ومن غير الجنس عشان نقول ده تخصيص وان ده فين هذا الكلام؟ يعني هذه الادله لا تصلح للتخصيص. احنا لو قلنا ان في، هنقول احنا بعد شويه حاجات كتير، ادله كتير تدل على الاقتداء بالصحابه، واخد بالك؟ ويعني هذه الامور، يعني انا كنت اتمنى الشيخ العثيمين لا يخالف قوله الاول. ويجي يقول اقتدوا بابو بكر وعمر، لا ده موافق. للعام لا لا لا, لا يخصص. شوف كلام ابن قدامة فرض الناظر صفحة 166، بيقول الصحابة أقرب إلى الصواب وأبعد من الخطأ، لأنهم حضروا التنزيل وسمعوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم بالتأويل. طبعا سمعوا كلام الرسول منه، غير ما احنا سمعنا كلام الرسول بس مش منه، فهم أعلم بالتأويل وأعرف بالمقاصد، فيكون قولهم أولى كالعلماء مع العامة. وماذا شوف، هو شوف المثال، ابن قدامة إمام، شوف قال لك كالعلماء مع العامة، وقال لك الحتة دي هيجيلها بعد شوية. وما ذكروه من عدم العصمة فلا يلزم، لما مش معصومين فلا يلزم، فإن المجتهد غير معصوم ويلزم العام تقليده. هو مش معصوم، لكن لو العالم أفتر الفقيه يلزم واتباعه. فهمت كده؟ يلزم العام. وقول من خصص الأئمة بالاحتجاج بقولهم لا يصح لما ذكرناه من عموم الدليل في غيرهم وتخصيصهم بالأمر بالاقتداء بهم في سيرتهم وعدلهم، يحتمل أنه ذكرهم لكونهم من جملة من يجب الاقتداء بهم. واضح كده؟ مش معايا ولا ايه؟ طيب حتى اخرى تاني بيقول ايه، لا يصح انه احنا نخصص البكر وعمر، يعني لما ذكرناه من عموم الدليل في غيرهم. هو ذكر اصحاب النجوم بهم اقتديتهم اهتديتهم، لكن احنا استدلناش بيه لانه موضوع. بيقول وتخصيصهم بالامر بالاقتداء بهم في سيرتهم وعدلهم، ويحتمل انه ذكرهم لكونهم من جملة من يجب الاقتداء بهم، يعني مش تخصيص، يعني من اللي احنا كنا بنقول موافق موافق. يعني ماشي كده يا معايا؟ يوضح هذا الكلام الأدلة اللي احنا نقولها بعد شوية اللي تدل على الاقتداء بمطلق الصحابة، وأن الاقتداء بهم ومتابعتهم في أقوالهم وأفعالهم ليس خارجا عن طاعة الله ورسوله. وإليك طرفا من ايه، من هذه الأدلة. احنا طبعا الترحيب الدوسري ذكر في رسالة الحجية قول الصحابي عند السلف أدلة كثيرة جدا من القرآن. احنا الأدلة دي عامة وفي اخذ ورد، في احنا مش هنستدل بها خالص، لكن هو في بعض الاحاديث والاثار اخص في محل النزاع، فاحنا نقولها خلاص. وفيها كمان اشياء ضعيفه انا تركتها لان هي ادله كثيره جدا، احنا يعني ذكرنا ما صح. اولا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من وجوه متعدده انه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير القرون قرنه مطلقا اللي فيهم الصحابة، وذلك يقتضي تقديمهم اللي هو أقوال الصحابة في كل باب من أبواب الخير، لأن هم خير هذه القرون، يجي أقوالهم مقدمة، يعني خيرية مطلقة. خيرية مطلقة تشمل يقتضي تقديمهم في كل باب من ابواب الخير. طب الفقه ده مش من ابواب الخير، يدخل في العموم ده ولا لا؟ هات ادله بقى، ان ما تجيبش ادله عامه. ها ما ينفعش الادله العامه، احنا عايزين ادله ان الاثنين دول العام في محل النزاع هيتعارضوا. بيقولوا ايه؟ والا لو كان خيرا من بعض الوجوه فلا يكون خير القرون مطلقا، فلا يكونون خير القرون مطلقا. فلو جاز ان يخطئ الرجل منهم في حكم وسائرهم لم يفتوا بالصواب، وانما ظفر بالصواب من بعدهم واخطاهم، لازم ان يكون ذلك الخير القرن خيرا منهم من ذلك الوجه. واضح كده ولا لا؟ لان القرن المشتمل على الصواب خير من القرن المشتمل على الخطا في ذلك الفن. ثم هذا يتعدد في مسائل عديده، لان من يقول قول الصحابي ليس بحجه يجوز عنده ان يكون من بعدهم اصاب في كل مساله قال فيها الصحابي قولا ولم يخالفه صحابي اخر، وفات هذا الصواب الصحابه. ومعلوم ان هذا ياتي في مسائل كثيره تفوق العدد والاحصاء، فكيف يكونون خيرا ممن بعدهم وقد امتاز القرن الذي بعدهم بالصواب فيما يفوق العد والإحصاء مما أخطأوا فيه. ومعلوم أن فضيلة العلم ومعرفة الصواب أكمل وأشر أكبر الفضائل وأشرفها. واضح الإسندان دوت؟ طيب في حديث ثاني ما روى مسلم في صحيح من حديث أبي موسى الأشعري أنه قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء، فجلسنا فخرج علينا فقال ما زلتم ها هنا؟ فقلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء، قال أحسنتم وأصبتم. ورفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، فقال النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، خلاص القيامة إيه هتقوم تطوى السماء. وأنا أمنة لأصحابي، وجود أمان للإيه للصحابة، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون فتن، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. زي ما نشوف بعد شوية حديث البخاري وفي مسلم ان يروح يغزو يقول لهم هل فيكم من صحابي؟ قالوا نعم، فايه يفتحون له. وجه الاستدلال بالحديث، شوف الاستدلال انه جعل نسبة اصحابه الى من بعدهم كنسبته الى اصحابه وكنسبة النجوم الى السماء. ومن المعلوم ان هذا التشبيه يعطي من وجوب اهتداء الأمة بهم ما هو نظير اهتدائهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم، ونظير اهتداء أهل الأرض بالنجوم. ما كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يهمل، ما هو اللي شبه التشبيه ده صلى الله عليه وسلم. فنقول أقوالهم دول هم مش أمنة ولا كلامهم عادي ما نقتدش بيهم وكلامهم. وأيضا فإنه صلى الله عليه وسلم جعل بقائهم بين الأمة أمنة لهم وحرزا من الشر وأسبابه، فلو جاز أن يخطئوا فيما أفتوا به ويظفر من بعدهم لكان الظافرون بالحق أمنة للصحابة وحرزا لهم، وهذا من الايه من المحال. معايا اللي مش معايا؟ الأثار اللي عن الصحابة والتابعين، ابن عمر بن الخطاب اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا بالاقتداء به، شو بيقول ايه؟ وده الأثر ده في الموطأ بإسناد صحيح صح الشيخ الألباني، بيقول إيه؟ قال لطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما حينما راه لابسا ثوبا مصبوغا وهو محرم إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس. كلام قوي ولا مش قوي؟ ها؟ إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس. شوف الحسن البصري، والكلام بتاع الحسن البصري ده منقول عن ابن عمر وابن مسعود بس اسانيدهم فيها ضعف، وبعض الناس قول اسانيد بعضها ببعض، يعني ايه اسناد ابن عمر وابن مسعود قووه وبهذا الايه بقول الحسن وقووهم ايه ببعض، لكن انا قلت اكتفي بايه بسناد الحسن الاسناد الى الحسن هو نفس المحتوى. عبد ربه بيقول كنا عند الحسن في مجلس فذكر كلاما وذكر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال اولئك اصحاب محمد كانوا ابر هذه الامه قلوبا واعمقها علما واقلها تكلفا، قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه وإقامة دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فإنهم كانوا رب الكعبة على الهدى المستقيم. قال إبراهيم النخعي لو بلغني أنهم يعني الصحابة لم يجاوزوا الوضوء ظفرا لما جاوزته به. بيتتبع سيرة الصحابة. وقال أيضا لو أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مسحوا على ظفر لما غسلته. التماس الفضل في اتباعهم. الشعبي بيقول إيه؟ ما حدثوك به عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذه، وما حدثوك به عن رأيهم فانبذه في الحوش. لما التابعين بيقول للتابعين ما حدثوك به عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذه، وما حدثوك به عن رأيهم فانبذه في الحش في الحش في الخلاء في دورات المياه. شوف الفرق بين أقوال الصحابة وأقوال التابعين. شوف إمام التابعين بيقول إيه، وإحنا نقول لهم قولهم زي هم رجال ونحن رجال ورجال زي التابعين، ومال فين شرف الصحبة؟ هذه الأثار طبعا أنا يعني في أثار لو اتكلمنا يعني يطول الأمر جدا، أثار كثيرة جدا جدا عن حجية قول الصحابة. ابن القيم في إعلام الموقعين ساق 42 وجها على وجوب اتباع الصحابة. الشاطبي في الموافقات في مجلد الرابع من 74 ل 80 يذكر أدلة على وجوب اتباع الصحابة. حجية قول الصحابة عند السلف رسالة طويلة مملوءة بالأدلة. كتاب الأدلة المختلفة فيها بتاع عبد الحميد أبو المكارم من 279 ل 216 ويتكلم على هذه على هذه المسألة. فإحنا يعني نكتفي بهذا بهذه الأدلة، وأنا شايف الأمر واضح. يعني شوف من كثرة هذه الآثار عن الصحابة حكى العلاء إجماع التابعين على الاحتجاج بقول الصحابي، فقال الوجه السادس وهو المعتمد. والعلاء برضو أيضا متكلم كلام طويل في ترجيح هذا الأمر، أن التابعين أجمعوا على اتباع الصحابة فيما ورد عنهم والأخذ بقولهم والفتي به من غير نكير من أحد، وكانوا من أهل الاجتهاد أيضا. يعني هم كانوا أهل الاجتهاد وكانوا بيقولوا لازم افتاء يعني الشعبي إمام التابعين يقول إيه ارمي بأقوال التابعين في الحش وعليك بالتزام أقوال الصحابة. فمش هم مش ده مجتهد وده مجتهد يتساوي في الرد ونقولهم لا، الصحابة لهم شرف فإحنا أقوالهم هي إيه. فأنا يعني المسألة ديت الراجح أن قول الصحابي حجة، وده قول الشيخ العثيمين القول الأول له، وهو القول هذا القول هو الظاهر. إيه هو مين هو الصحابي بقى؟ نعرف الصحابي. أطلنا نكمل يا جماعة اللي أطلنا كده عليكم طيب نحاول نختصر شوية لأن الكلام لسه طويل. فإحنا قلنا يعني نخلص تعريف الصحابي كده. إحنا خلصنا الكلام في المرفوع الموقوف المرفوع والموقوف. بعد كده إن شاء الله نتكلم على بدأت بقى التقسيم حديث متواتر وأحاد نتكلم في المرة الجاية إن شاء الله. الشيخ بيقول والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. شوف تعريف الشيخ، من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. في جزئية أنا أقولها لكم هي تيجي يعني تأتي. هذا التعريف لا يوافق ترجيح الشيخ. يعني اختيار الشيخ هو طبعا هو جاله بناء على اختياره الاول ان كل من رأى الصحابي سواء تابعه فترة ما تابعوش رأاه خلاص واخدلك ولم يتابعه اعرابي دخل سأل عن المسألة بس اسمه صحابي هو اللي فيه مرجح قول الحجة. لكن لما يجي يرجح ان اقوال الصحابة اللي هم امر بالاقتداء بهم يعني صحبتهم ايه طالت النبي صلى الله عليه وسلم, او الفقهاء اللي هم تعلموا من ايه من النبي صلى الله عليه وسلم وطالت صحبتهم, ما كان لا يصلح هذا الايه هذا التعريف لا يصلح عند الشيخ. فكان لابد ان يستدرك الشيخ في الشرح, طالما انه استدرك فيه ترجيح في حجية قول الصحابي كان يستدرك فيه تعريف الصحابي ويعرف هو دي طريقة المحدثين في تعريف الصحابي, واحنا طبعا دي اللي هنرجحها. فكان الشيخ يعرف طريقة الاصوليين ويقيد هذا التعريف بمن طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم, بحيث ان هو يبقى من ايه من الفقهاء, ما هم اثنين اللي هم اقراهم حجة, ليكون فقيه وامام او يكون النبي امر بالاقتداء بيدولة طبعا لازم يكون طالت ايه صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. مش معقوله واحد اعرابي جيل النبي صلى الله عليه وسلم اسلم وراح مشي واقتدوا بيه وامر بيه فقيه, مين اللي قال كده؟ يبقى كان لابد كان لابد ان يتعقب الشيخ هذا التعريف بناء على ايه على ترجيحه بان قول الصحابي ليس ايه بحجة الا من نص عليهم النبي او الفقهاء, فيلتزم طريقة الاصوليين وستأتي. ما هو الصحابي ده اللي هو قول حجة, يعني هم اللي بيعرفوه, واخد بالك؟ انا الكلام ده هيجاوب عليه الشيخ اياد السلمي, هيقول ان هم لما بيعرفوا الصحابي بيعرفوا الصحابي اللي بيناقشوا حجية قوله, واخد بالك؟ وبعض الناس ما اللي يقول لك الصحابي اللي هو قول حجة اللي هو فلان وفلان وفلان, لكن اللي شايف النبي صلى الله عليه وسلم وما طالتش صحبته هذا ليس بصحابي, ده عند الاصوليين كده, فاهم؟ يعني واحد دخل واسلم وشاف النبي صلى الله عليه وسلم ومشي وسال وسال ومشي ما يعتبرش صحابي, ليه؟ لان هم بيقولوا قول صحابي حجه. احنا هنتكلم على المساله دي بعد شويه, يعني الجزئين اللي كانت فيها ديت هنجيلها, بس انا ايه يعني ذكرتها الان وهناتي ليها ثاني لما نتكلم على احنا لو نشرح التعريف دوت نشرح التعريف دوت بعد كده. هو طبعا التعريف ده تعريف جيد وجميل, احنا نضيف له قيد بس كده بسيط بعد كده, لكن هو التعريف جيد. اول شيء بيقول الشيخ من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك, في الشرح 769 بيقول ايه من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم سواء رآه او لم يره او لم يره, سواء سمعه او لم يسمعه, فلو قدر ان رجلا اعمى اصم اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك اجى صحابي, وان لم يره ويسمعه, ولا يشترط ان يراه فلا يشترط ان يراه النبي صلى الله عليه وسلم, فلو حضر مجلسا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ايه صحابي. في قيد ثاني يعني في جزئيه قالها ابن النجار, ابن النجار بيعرفه طبعا من لقى الشيخ زي ما بيقول من اجتمع, يعني من اجتمع ومن لقى ايه يعني المعنى واحد, بيقول ايه ودخل في قولنا من لقى من جيء به. طبعا الحاجات دي مهمه جدا عشان لما نعرف الصحابه اللي قولوا حجه يا جماعه هنشوف المساله بتاعتك, لما نيجي نعرف الصحابي اللي هو اللي احنا قلنا عليه قول حجه, فاهم ولا لا؟ فده في تلازم بين الاثنين, مش يبقى بنعرف الصحابه كده بنعرف قول حجه نقول لا مش كلهم ده مش عارف ايه لا يعني الشيخ كان فعلا لابد ان يقيد, مش يقيده في الاصل, الاصل كان كلامه غير مختلف, هو الاصل عرف الصحابي ده اللي هو قال قول المطلق الصحابه حجه كانش فيه مشكله, لكن في الشرح لما تعقب بعد كده جه يشرح الصحابي كان تعقب ما كانش قال لا, كان قال لا احنا نجب بقى نهوط احنا الصحابي التعريف ده لا يصح ونخالفه, ويأتي هذا الكلام. فيقول ايه دخل في قولنا من لقى ابن النجار من جاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مميز فحنكه النبي صلى الله عليه وسلم زي كعبد الله بن الحارث بن نوفل، او تفل في فيه كمحمود بن الربيع لما قال عقلت مجه مجه النبي صلى الله عليه وسلم، بل مجه بالماء كما في البخاري وهو ابن 5 سنين او 4، او مسح وجهه كعبد الله بن ثعلبة ابن سعيرة ونحو ذلك. فهؤلاء صحابة، وان اختار جماعة خلاف ذلك كما هو ظهر كلام ابن معين وابي زرعة الرازي وابي حاتم وابي داود وابن عبد البر، وكأنهم نفوا الصحبة المؤكدة. لكن احنا على قولنا هذا ايضا يدخل في الايه في الصحابة، خلاص كده يدخل في الايه في الصحابة. نتع كلام الشيخ العثيمين بيقول ايه، من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا قيد لا بد منه، فهو وصف ان يكون مجتمعا بالنبي صلى الله عليه وسلم حال كونه نبيا، فان اجتمع به قبل ان يرسل مؤمنا بانه سيبعث ثم لم يره بعد ان بعث فليس بصحابي، فلا يكون مجتمعا بالنبي صلى الله عليه وسلم حال نبوته. يعني لازم يكون مجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي، مش قبل ما يبعث قابله وبعد كده مشي وما شافوش تاني بعد ما بيجي نبي، بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث ارسل اليه واخد بالك امن بيه وما شافوش لحد النبي لما مات، لا يدخل في حكم الايه. من لقى النبي مؤمنا يجي قيد النبي، من لقى النبي وهو ايه وهو نبي وامن به في هذا الوقت. بيقول ايه، وقال يشمل من اجتمع به بعد موته وقبل دفنه، يعني حضر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول في هذا خلاف، فمنهم من يقول انه اذا حضر النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وقبل دفنه فهو صحابي، لان نبوته لا تنقطع بموته. ومنهم من قال ليس بصحابي لانه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، وانتفاء الصحبة في هذا الحال واضح جدا بخلاف ما لو اجتمع به وهو حي، وهذا هو الاقرب انه لابد ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم حيا. في قيد ثاني او في زيادة اضاح عند ابن النجار بيقول وقولنا حيا احتراز ممن رآه بعد موته كأبي ذؤيب الشاعر خالد بن خويلد الهزلي، لأنه لما أسلم وأخبر بمرض النبي صلى الله عليه وسلم سافر ليراه فوجده ميتا مسجى فحضر الصلاة عليه والدف فلم يعد صحابيا، وعده ابن منده في الصحابة وقال مات على الحنيفية. وفي شرح التدريب وفي ومن عده من الصحابة فمراده الصحبة الحكمية دون الاصطلاحية، إجا برضو الراجح أنه إيه لازم يكون رآه قبل موته. ماشي كده؟ سؤال ثاني بيسأل الشيخ العثيمين بيقول إيه، وهل يشمل ذلك من اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم في غير الأرض أو في الأرض على وجه كونه آية مثل عيسى بن مريم، فأنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وعيسى ابن مريم حي بلا شك لأنه سوف ينزل في آخر الزمان، فهل نقول أن عيسى صحابي؟ بيقول نقول هو في رب أفضل من الصحبة، ولهذا أجمع الصحابة على أن خير هذه الأمة بعد نبيها هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ولو كان عيسى صحابيا لكان خير هذه الأمة عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، لكن لما كان عيسى في وصف أعلى من وصف الصحبة نقول هو نبي وهو أعلى من هذا، بل هو من أولي العزم من الرسل أي في أعلى مراتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فمن تحزلق من المتأخرين وقال إن في هذه الأمة من هو أفضل من أبي بكر وعمر وهو عيسى بن مريم، فنقول له أولا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام نبي والنبوة أفضل من الصحبة، والثاني أنه لم يجتمع به في حال تشبه اجتماع الناس به في الدنيا، بل اجتمع به في حال يعد آية سواء في السماء أو في بيت المقدس، ولذلك لم يخطر في بال الصحابة رضي الله عنهم أنه من الصحابة، فكانوا يقولون خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر. طيب في إشكال كده خارج الموضوع لكن أنا يعني أنشط ذهنكم به. طيب احنا بنقول سيدنا عيسى ابن مريم ينزل في آخر الزمان ويموت في الأرض طبعا كأي بشر، لكن يفعل أمور، طبعا يقتل الخنزير، الخنزير وإيه ماشي، يكسر الصليب، دي تكذيب للنصارى، يعني الخنزير محرم، الصليب ده أنتوا إله أنتوا عملتوه وعبدتوه من دون الله عز وجل، يكذبهم في هذا الاعتقاد. لكن يضع الجزية، يعني إيه وضع الجزية؟ يعني ما يقبلهاش. طب ده شرع مخالف لشرع النبي صلى الله عليه وسلم، ده النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من النصارى الجزية، معايا كده ولا لا؟ طب هو ما يقبلهاش ازاي خالف الشرع؟ ازاي ده يعتبر في انه ناسخ وخالف ليه بهذا الاجتهاد؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا في معرض التقرير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ايه عيسى ابن مريم يفعل كذا وكذا كان مقرا لهذا، فهذا الحج عندنا اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عيسى. خلاص المهم شوف عثمان بيقول ايه، ولا بد ايضا ان يكون مؤمنا به، يعني من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم من النصارى لابد ان يكون مؤمنا به، فان كان مؤمنا بغيره كما لو اجتمع به النصراني الديانة السابقة ولم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم الا بعد الموت، الا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون صحابيا. اخر قيد عند الشيخ بيقول ومات على ذلك، احنا يعني اوشكنا على الانتهاء يعني، ومات على ذلك بيقول فان مات على الردة فليس بصحابي، لان الردة تبطل جميع الأعمال. قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، والردة تمحو حتى الإسلام، طبعا الكفر نقيض الإيمان لا يجتمعان، هو لا يجتمع، قد يجتمع في الإنسان كفر وإيمان، يعني شعبة من الإيمان وشعبة من الكفر، أما الكفر الأكبر فلا يجتمع مع الإيمان اللي هو المطلق أو الإيمان الحد أو إيمان الروح، ولذلك لأن هو ده نقيض، فالنقيض لا يجتمع معا ولا يرتفع معا. بيقول إيه فإن ارتد ثم عاد للإسلام فإن الأصح من أقوال أهل العلم أن صحبته تعود، لكن هو أشياء النبي صلى الله عليه وسلم هو مؤمن وارتد وكده عاد للإسلام، يجا إيه يعود للإسلام ويعود لي شرف الصحبة، لأن الله تعالى اشترط لبطلان العمل بالرد أن يموت الإنسان على ردته، فقال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. القيود اللي ذكرها الشيخ عثمان في شرح التعريف طبعا هو واضح التعريف كده، في أمور بس كده بسيطة زيادة في الشرح، قيد مؤمنا به، يعني الشيخ قال ايه من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، ده قيد هام. ابن النجار في شرح كوكب المنير 2467 بيقول ايه وقولنا هو بس بيقول ايه مسلما، يعني ايه مسلما ومؤمنا، الايمان والسلم اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع، بيقول مسلما ليخرج من رآه واجتمع به قبل النبوة ولم يره بعد ذلك كزيد ابن عمرو بن نفيل، فإنه مات قبل المبعث وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعث، طبعا معروف قصة زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة وحده، ويخرج أيضا من رأه هو كافر ثم أسلم بعد موته، وأصلا كده بيقول إيه ابن النجار بيقول قال في الأصل اللي هو مين المرداوي في التحرير، بيقول ولو جنيا، يعني احنا بيقول إيه من هنقول ده عام تشمل الايه الجني، او هنضيفها يعني ممكن نقول تعرف الشيخ مش هنحط له قيود، من اجتمع وفي الشرح نقول ايه ولو كان جنيا. وللاهتمام دي لان هي ايه يعني من اجتمع واخد لك يعني من الايه من الـ من الـ وكلمه الناس تشمل من الناس في خلاف فيها هل من النوس. الحقيقه الراجح ان الناس من النوس تشمل الانس والجن. فاحنا نضيف قيد بس ايه مش استدراك بس قيد ايه اخد لك ليظهر. قال ولو جنيا في الازهر اي ولو كان من لقى النبي صلى الله عليه وسلم جنيا في الازهر من قولي العلماء ليدخل الجن الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم من نصيبين واسلموا وهم 9 أو 7 من اليهود بدليل قوله تعالى انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى وذكر في اسمائهم شاص وماص وناشي ومنشئ والاحقب وزوبعه وسرق وعمر وجابر. ها هو انت عندك في الاصابه ابن حجر ذاكر ترجمه الجن من كان صحابيا من الجن وسمعوا لما مات واحد من الجن وجدوا الصحابه على هيئه حيه فدفنوه فسمعوا صوتا ولم يروا القائل قالوا هذا اخر وفد نصيبين فكان من كان صحابي. لا يعني هو احنا ما احنا مش هنعرف طبعا نميز واحنا هنعرف منين هو نميز ان هو صحابي ولا من صحابي لكن انا تذكر كده على سبيل الايه واخد بالك. يعني احنا الوقت هنضيف طبعا في خلاف في المساله دي. يعني الجن دوت هو قيد يعني ايه زي انت بتقول كده ان احنا نعرف في اقوالهم وحجيتهم لكن هو يعتبر ايه ياخذ شرف الايه الصحبه. ما هو احنا لو هو قال قول عرفنا ان هو قال انه صحابه من الجن يبقى قول حجه واخد بالك. لكن احنا بنقول احنا ما لم يصل لنا ايه اقوال ان احنا نعتبرها يعني في هذه المساله لكن هو حجه عند الجن يعني هو معروف عنده انه صحابي واقوى وحجه واخد بالك. يبقى احنا نقول ايه من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو جنيا مؤمنا به ومات على ايه على ذلك او نقول من اجتمع وفي الشرح نقول ايه ويشمل الايه الجن. التعريف ده اللي ذكره الشيخ ماشي فيه على طريقة المحدثين وقد قال به بعض الاصوليين. يعني هو في ناس من الاصوليين بيقولوا برضو تعريف المحدثين دوت اللي هو ذكره الشيخ ابن قدامة الامدي ابن النجار المرداوي وغيرهم كتير بيذكر التعريف الصحابي اللي هو التعريف اللي احنا قلنا دوت ما بيمشوش على طريقة الاصوليين. الطريقة الثانية هي طريقة جمهور الاصوليين فالصحابي عندهم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به مدة تكفي عرفا لوصفه بالصحبة وما فعل الاسلام على طريقة الايه. طب انت الوقت في سؤال طريقة الاصوليين ديت الصحابي عندهم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم مدة تكفي عرفا لوصفه بالصحبة مات على ذلك ما تأثرش فيه المسألة اللي احنا قلنا الصحابي اللي هو ايه قول الحج القول الصحابي اللي هو الفقيه هو اللي قوله حجة ها ان القول ده طول الصحبة مستلزمة للفقه هي مش مستلزمة يعني طول الصحبة غير مستلزمة للايه للفقه يعني مش لازم كل من قال بهذا القول ها ان يكون ايه ان يقول بدليل ان الغزالي بيقول بهذا القول في تعريف الصحابي وبيرجح ان اقوال الصحابة ليست حجة يعني اقوال مطلق الصحابة مش حجة ده مين ده ده الغزال. شوف ابو السلمي بيقول في اصول الفقه الذي لا يسعى الفقيه جهله بيقول ايه السر في يعني بعد ما قال دي طريقة المحدثون طريقة الفقهاء الاصوليين بيقول ايه السر في اختلافهم في المراد بالصحابي ان المحدثين يعنون الصحابي الراوي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فكل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به ومات على إسلامه وجب قبول روايته والحكم بصحة سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وجدوا بالاستقراء والتتبع أن الذين ثبت لهم ذلك كلهم عدول، فقرروا أنه لا حاجة للبحث في عدالتهم، وأن روايتهم مقبولة سواء كانوا ممن لازموا النبي صلى الله عليه وسلم أو من الأعراب الذين رأوه مرة واحدة بعد إسلامه. يبقى تعرف ده، تعرف الصحابة ده هيفرق فين في عدالتهم، يعني فقولهم حجة لا وفي تعديلهم. فعند المحدثين ان كل من رآه بدون اشتراط طول الصحبة يعتبر صحابي وعادل، فاهمين كده؟ واما الاصوليون فانهم يتكلمون عن الصحابي الذي له اجتهاد في الاحكام الشرعية وله فقه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويمكن تقليده واتباع رأيه، يجي لازم يخصصوه بايه؟ بطول الصحبة، لان طول الصحبة يعني علامة على الايه؟ على الفقه، انه يكون ايه؟ تفقه. وهذا لا يحصل الا لمن لازم النبي صلى الله عليه وسلم فترة طويلة واخذ عنه افاد من علمه وخلقه وسيرته. اما من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة فانه لا يكتسب بهذه الرؤية فقها وعلما يجعله من اهل الاجتهاد في الشريعة، ولذلك لا يمكن ان يقال ان رأيه حجة، وانما وهم انما عرفوا الصحابي الذي وقع الخلاف في حجية قوله. خلاص كده. الراجح ايه؟ الراجح التعريف بتاع المحدثين. ليه طيب؟ احنا عندنا دليل يرجح هذا الكلام، عندنا حديث، احنا عارفين الحديث لما يروى بطرق فخير ما يفسر به الحديث طرقه، يعني طرق بيانية، يعني يجي مرة واخد بالك لفظ وتيجي زيادة بيانية في ايه؟ في حديث اخر يجي زيادة بيانية ده مش مخالفة، واخد بالك، فتبين ان المراد كذا وكذا، واخد بالك. فعندنا حديث رواه البخاري ومسلم، لفظ البخاري فيه حديث ابي سعيد بيقول ايه؟ يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقول فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من صاحب من صاحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول نعم فيفتح. المهم يعني الحديث اللي ذكروا ايه؟ هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لفظه عند مسلم نفس الحديث، يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقول لهم فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول نعم فيفتح له، ثم يغزو فئام من الناس فيقول فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إيه؟ من صحب هي من ايه؟ من رأى. الفهم ده هو فهم شيخ ابن تيمية، بيقول في مجموع الفتاوى وحديث ابي سعيد هذا يدل على ان صاحب النبي هو من رآه مؤمنا به وان قلت صحبته، كما قد نص على ذلك الامام احمد وغيره، وقال مالك من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى سنة او شهرا او يوما او رآه مؤمنا به فهو من اصحابه، له من الصحبة بقدر ذلك، وذلك ان لفظ الصحبة جنس تحته انواع، يقال صاحبه شهرا وساعة. وقد بين في هذا الحديث ان حكم الصحبة يتعلق بمن رآه مؤمنا به، فانه لا بد من هذا. واضح الكلام يا جماعة؟ يجي احنا تعريف الايه؟ الصحابي هو اللي ذكره الشيخ العثيمين، والراجح ان قول الصحابي ايه؟ حجة. وتكلمنا قبل كده ضغط على باقي الابحاث المتعلقة ببحث الموقوف، واخد بالك. يجي كده انتهينا من الكلام على المرفوع والموقوف، نكمل في المرة القادمة ان شاء الله باقي الكلام على الاخبار. قول قولي هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.